بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض الناس أو الكثير من الناس الذين يدخلون في الإسلام ويسيرون مع المسلمين يظنون أنهم سوف يسيرون على بساط من الورد، سيعيشون حياة مريحة، لا توجد مشاكل، لا توجد متاعب، لا توجد عقبات، مع أن الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم أن الطريق إليه ليس سهلا، لأنك تدفع ثمنا غاليا لأغلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، الجنة. هذه الجنة لها ثمن، كل عروس لها ثمن. إذا أردت أن تتزوج فأي زوجة تختارها كل واحدة لها ثمن يرتفع وينخفض حسب قيمة هذه العروس، فما بالك بالجنة؟ الجنة ليست أمرا هينا، ليست أمرا سهلا، ليست أن تقول آمنت بالله وينتهي الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ونصر الله يتمثل في أمرين، ليس معنى أن يأتي نصر الله أن تنتصر على عدو، لا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، فسمى الله تعالى الشهادة نصرا كما سمى الانتصار على العدو نصرا. فمن هنا ثمن الجنة: ستقابلك مشاكل ومتاعب ومصاعب وسجون وآلام وتشريد وطرد وكل هذه الأمور، وفتن، فتن في زوجتك، فتن في زوجك، فتن في ابنك، في ابنتك، في بيتك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأمر ليس رحلة، سيرك مع الله ليس رحلة، والناس الذين يسيرون مع الله رجلان: الأول صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. والثاني: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، مع أنهم جاءوا إلى المسلمين وعاشوا مع المسلمين وزعموا أنهم من المسلمين، وصلوا صلاة المسلمين، وصاموا صوم المسلمين، ولكنهم دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع رسول الله. الآيات التي قرأت هذه كلها كانت في ناس كانوا مسلمين وما زالوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله فقط. ابتلاهم الله، الجهاد ابتلاء، الإنفاق في سبيل الله ابتلاء، زوجتك ابتلاء، زوجك ابتلاء، كل هذه ابتلاءات الله يبتلي الإنسان بها ليرى سبحانه وتعالى ماذا ستصنع، كيف ستتصرف. فتمر هذه الأمور، بنت من البنات مثلا قالت إنني مسلمة وآمنت بالله واليوم الآخر، هكذا قالت، ثم بعد ذلك لم تتزوج، لم يأتي نصيبها، تعجلت الأمر، فماذا تصنع؟ تصبر، تصبر، هذا ابتلاء من الله. هل ظننت أنك بمجرد أن تقولي أنني آمنت بالله أن الله تعالى يجعل الأزواج والشباب يقفون أمام بيتك صفوفا؟ لا، ده عندما تؤمن يبدأ الابتلاء، الابتلاء بالمرض، وده من أعظم أنواع الابتلاء بالمرض. واحد يبتليه الله تعالى بمرض، أو يبتلي أولاده، أو يبتلي بناته، هذا اختبار من الله. لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فأخذها منه وسوف يبدله يوم القيامة بأفضل من ذلك، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعرف سوف يرتد عن دينه. كذلك هذه البنت التي لم يتيسر لها الزواج والله تعالى وضع أمامها حدودا، ماذا تصنع؟ تصبر. أما أن تبحث عن إنسان لا يلتزم بدين أو يلتزم بدين مزيف، لكم دينكم ولي دين، زيفه لهم الشيطان لمجرد أنها تأخرت في الزواج، ونفترض أنها لم تتزوج أصلا، أين الدين؟ أين الإسلام؟ وأنتم تعرفون قصة الصحابي وليست قصة واحد من المجهولين، الصحابي الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول يصلي ولكن يجاهد في صفوف المجاهدين في أوائل الصفوف، بل كان من أكفأ المقاتلين، كان لا يترك للعدو شيئا إلا قتله وقضى عليه، ثم أصابته جراح فلم يصبر. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا له شجاعته وإقدامه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فقال واحد من الصحابة أنا صاحبه، سوف أصاحبه، أسير معه لأرى ماذا يصنع. فاختبره الله، اختبره الله في مادة الصبر، أصيب بجرح فلم يصبر فقتل نفسه بسيفه. فهذا الرجل استحق النار، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل هو الآن في مقدمة المجاهدين، ولكنه فشل في اختبار الصبر، لم يتحمل، فكان هذا المصير المظلم، لأن ثمن الجنة من أغلى ما يمكن. فكل إنسان الله تعالى سيبتليه ابتلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شكر الله، صبر وشكر. فلذلك أنبه أن السير مع الله يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وتأييد من الله سبحانه وتعالى، لكي لا تتعجل شيئا. ممكن أن تبتلى في أقرب الناس إليك، في أولادك، أن يخرج ولد منهم مع الفاسدين، كما خرج ابن نوح صلى الله عليه وسلم. وابن نوح كان من الكافرين، وفي نفس الوقت دعاه أبوه يا بني اركب معنا، فالولد كان مجادلا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الوالد كان يعرف الحقيقة لأنه نبي، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، هذا ليس ماء، هذا أمر الله، إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى هنا نوح غير مسؤول. فلما أراد نوح عليه السلام أن يقدم لابنه خدمة، نوح إلى هذه اللحظة معه 950 سنة دعوة إلى الله، 1000 سنة إلا 50 عاما كما وصف الله، دعوة إلى الله. هو المفروض هنا، أنا لا أقول له ماذا يصنع، أن يتبرأ من ابنه كما فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وتبرأ من أبيه، ولا يتدخل له في أي مصلحة ولا خدمة. ولكن نوحا صلى الله عليه وسلم تدخل لهذا الولد في مصلحة، بدأت المشكلة. لو أن سيدنا نوح لم يتدخل لا حرج عليه، لكنه تدخل لهذا الولد الفاسد، قال رب إن ابني من أهلي، ده الابتلاء، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله قال له ذلك لأنه تدخل في مصلحة، في خدمة لهذا الولد المفسد. أنت سوف تتعرض لهذه الأمور، وإذا لم تتعرض فهناك سؤال، لماذا يقول الله تعالى لنا هذه القصص؟ لماذا يقص الله تعالى علينا هذه القصص؟ هل من باب التسالي والعياذ بالله؟ لا، من باب الأسوة. لقد كان في قصصهم عبرة، دي من باب الأسوة، أنك سوف تتعرض لذلك، ابنك، ابنتك، أخوك، زوجتك. فالذي علمه الله سبحانه وتعالى لنا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ونوح عليه السلام بالنسبة لابنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. متى وزرت الوازرة وزر الأخرى؟ عندما تدخل له في مصلحة، لأن يجب أن يتبرأ منه كليا، لا تصير بينه وبينه علاقة. طب ده ابنك، هذه ابنتك، هذه زوجتك، ماذا تصنع؟ الفتنة، ابتلاء، ابتلاء في المال، ابتلاء في كل شيء، ابتلاء في الهجرة كما ابتلى الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون الابتلاء حتى بالعطش، كما حدث فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار، هم في قمة العطش وابتلاهم الله بالماء، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. واحد يسأل طب إيه ما هذا الابتلاء؟ لا، السمع والطاعة. تريد أن تنتصر بغير سمع ولا طاعة؟ سمع والطاعة الآن. والذي يستطيع أن يصبر على جرعة ماء يستطيع أن يصبر على القتل في سبيل الله. أما إذا فشل في الصبر أن يشرب فكيف يصبر على الجهاد في سبيل الله والقتل والقتال ويرى إخوانه أمامه يقتلون فيستمر؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، شربوا منه. تأكد لو أن طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود كان قاتل عدوه جالوت بهؤلاء جميعا لفشل، لأن هذه مجموعة أوباش، فشربوا منه. القليل دول الذين نصرهم الله، ولذلك في آخر الآية قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا كان لم يستطع أن يصبر على شربة ماء، والله مع الصابرين. المشكلة فيه والله مع. تعالوا أضرب لكم مثالا على موضوع الزواج الذي تكلمت عنه منذ قليل. الله تعالى بيّن لنا كل شيء، ولما وصف القرآن قال تبيانا لكل شيء. الزواج، نحن نظن أننا نختار الزوجة وأن الزوجة هي التي تختارنا وأننا نبحث لنتزوج، كل ذلك من باب الجهل المسيطر على الناس. أنت لا تختار ولا تقوم بالبحث، إنما هو قدر الله عز وجل. سأقرأ لكم ثلاث كلمات من أول آية، ليست الآية بأكملها، ثلاث كلمات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. واضح، الناس يقرؤونها كيف؟ ومن آياته أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين. لا، القرآن لا يقرأ هكذا. القرآن يقرأ حرف حرف. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن. ومن آياته أن خلق لكم، اسمع كلمة لكم، خلق لكم يعني قبل أن تولد زوجتك فلانة، وقبل أن تولد البنت زوجها فلان، شرقت غربت، شمألت جنوبت، ليس هناك حل، قدر. ومن آياته، وأنتم تعرفون وتشاهدون وتسمعون آلاف الزيجات التي تحل، آلاف الخطبة التي تحل، واحد يقوم باختيار زوجة ويقوم بخطبتها سنتين وثلاثا ولكن لا تتم، لأن هذه ليست لكم. ومن آياته أن خلق لكم، خلق لكم. من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان الله هو الذي خلق، هل يستطيع أن أحد أن يغير ما خلق الله؟ مستحيل. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فمن هنا عدم معرفة الله، عدم الإيمان بالله، عدم السير مع الله، هو الذي يؤدي بالناس إلى هذا الفهم الخاطئ، إلى عدم الاستمرار. الله تعالى يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشق. يعني واحد بينفق 10 سنوات، واحد بيطلب العلم 10 سنوات، واحد يسير مع الله 10 سنوات، وبعدين المسافة طالت، المسافة طالت، فيترك هذا كله. وكل هذه الأمور رأيناها بأعيننا، يضل يترك ذلك. واحد يتبع طاعة الله والرسول 10 سنوات، وقد رأينا ذلك، 20 عاما، ويدعو إلى ذلك ويتلقى الأذى بسبب ذلك، ولكنه بعد ذلك تراه كفر بذلك كله. وهذه أمور رأيناها بأعيننا وبأشخاص محددين. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هؤلاء قالوا بألسنتهم آمن، ولكن الله تعالى يكشف، يكشف. اسمع قول الله عز وجل: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انظر إلى المجموع في الأول ثم التقسيم. المجموع: ما كان الله ليظهر المؤمنين، هذه كتلة من المؤمنين، الله تعالى لن يتركها، لأن فيهم الخبيث وفيهم الطيب، وهذا اختلط بذاك. فقال الله عز وجل: ما كان الله، هذا مستحيل أن يترك الله هذا الأمر، المؤمنين على ما أنتم عليه. طب هيعمل إيه؟ يبدأ في الزلزلة، يبدأ في الزلزلة، في الاختبار. النهاردة اختبار في الزوج، النهاردة في الأولاد، النهاردة في المال، النهاردة في المرض، اختبارات. أثناء الاختبار هذا بيسقط، الخبيث ده بيذهب، الخبيثة دي بتروح، وهكذا. فالله تعالى لا يترك الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأكبر مثال على ذلك عندما كان المؤمنون دي المجموعة، لو أنني سألتك، أو لو أنني أنا وأنت دخلنا المدينة قبل غزوة الأحزاب، قبل حصار الأحزاب للمدينة، لو سرت أنا وأنت في طرقات المدينة وقابلنا الصحابي فلان وقلنا له: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ سيقول لك: من المؤمنين، أشهد على ذلك. وهم منافقون وهو لا يعلم، والنبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالمدينة كان الذين فيها هؤلاء من المؤمنين، ابتلاهم الله ليميز الخبيث من الطيب، فحوصروا كما يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. الغربلة، المرأة عندما تضع الأرز أو القمح أو أي شيء في الغربال لا تقوم بإمساكه وتقف، بل تقوم بتحريكه يمينا وشمالا اللي هي الزلزلة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون هؤلاء جميعا، المؤمنون. طب ما هي النتيجة الغربلة؟ الزلزلة، الابتلاء انقسموا إلى قسمين، الخبيث والطيب. ماذا قال الخبيث؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. احنا اكتشفنا أن كل الذي قاله الله وقاله محمد ما هو إلا غرور. هذا الخبيث. بالأمس هذا كان مؤمنا مسلما تقيا صالحا صحابي. المؤمن بقى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لازم الغربلة. بمرور الزمن لن نظل هكذا، لن يستمر الأمر على هذا الحال. ستكون هناك غربلة وتكون هناك زلزلة حتى يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الزواج وعملية أن يتقدم مسلم للزواج من إنسانة عرض عليها الإسلام وتعاليم الإسلام جملة، وبين مسلمة تتزوج من إنسان عرض عليه تعاليم الإسلام جملة. جملة يعني إيه؟ يعني الإسلام طاعة الله والرسول ماشي يتزوج، أو البنت تريد أن تتزوج من إنسان أو إنسان غير ملتزم بالدين يريد أن يتزوج منه، فيقال له طاعة الله وطاعة الرسول والإسلام ومحمد وما فيش مذاهب، يقول لك ماشي ما فيش مذاهب، لعنة الله على المذاهب. هل هذا يتزوجها؟ رجل يريد أن يتزوج من بنت، شاب يريد أن يتزوج من بنت، وبنت تقدم لها شاب، هل الأمران متفقان؟ لا، مختلفان شكلا وموضوعا. هناك فرق شديد، وهذا في كتاب الله عز وجل، بين أن يتزوج مسلم من إنسانة عرض عليها الإسلام منذ دقائق فقالت هذا شيء جميل فتقدم لخطبتها، ولا بد أن يعرض عليها، وبين شاب غير ملتزم دينيا يتبع المذاهب، يتبع الفرق، يتبع الضلال المبين، لا يصلي، فيقال له تريد أن تتزوجها؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، طاعة الله والرسول، فيقول لك سمعنا وأطعنا. هو اعترف منذ 3 دقائق. وكذلك البنت التي تقدم لها الشاب اعترف منذ 3 دقائق. هل يستويان مثلا؟ لا، هناك فرق شاسع موجود في كتاب الله عز وجل. هذا الفرق هو أولا كما جاء في سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. هذه واحد، هذا هو العنوان. أين الأدلة على التفاصيل؟ الرجل عندما يتقدم من امرأة، هذه المرأة بيعرض عليها مجمل تعاليم الإسلام، وافقت، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. فهذا الرجل أباح الله عز وجل له أن يتزوج من نصرانية. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. السؤال: هل أحل للمسلمة أن تتزوج من نصراني؟ لا، لأن الرجل ليس كالمرأة، كالبنت. الشاب ليس كالبنت. هذا أحل له أن يتزوج من نصرانية، فما بالك، وهذا ليس قياسا، أنا سأتي بالدليل على الأخرى، أنا لا أقيس هذا على ذاك، والقياس كله باطل، ولكن فما بالك بإنسانة قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسوف ألتزم بطاعة الله والرسول. قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. فما هو الحل؟ الحل يقول الله عز وجل مبينا ذلك: الرجال قوامون على النساء، الرجل له القوامة على المرأة. وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهو يمسك ويترك. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الرجل هو الذي ذهب وتزوج إذا كان مسلما صادقا، وجدها كاذبة في دعواها الأولى، ماذا يصنع؟ يطلقها، أمر سهل، يطلقها، يتركها. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل حتى في عملية دفع عملية المتاع بالنسبة للمرأة: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الزوج بيده عقدة النكاح، وبيده الإمساك والترك، وبيده الطلاق، فهو يتزوجها إن كانت صادقة وصالحة فبها ونعمت، كما حدث في جميع الزيجات التي تمت بيننا إلا قليلا إلا النادر، فكلنا تزوج على هذا الأمر، ورزقنا الله تعالى بنساء طيبات لم يكن يعرفن الإسلام قبل أن نذهب إليهن، وبمجرد شيء قليل التزمنا وعشنا طوال هذه السنين ملتزمات بكتاب الله وسنة رسول الله، وده واقع موجود. ولكن أحيانا لم يكن هناك نساء متوفرات في البداية وفي الوسط وفي النهاية، فكنا نبحث عن امرأة نتوسم فيها الخير، وعندما يبدأ الكلام نقول لهن: قال الله، قال الرسول، والحمد لله النتائج كما تشاهدونها نتائج ممتازة، يعني فيه امتياز، وهذا واقع وليس شيئا غريبا. دي بالنسبة للرجل. أما البنت ليس بيدها شيء، لا تستطيع أن تطلق ولا تستطيع أن تمسك أو تترك، والدليل القاطع على ذلك هي أنها لا يحل لها أن تتزوج من نصراني. أما المسلم يتزوج من نصراني ومن يهودي، المسلم من نصرانية ومن يهودي، ومع ذلك حل الله له ذلك ولم يحل للمسلم أن تتزوج من هؤلاء. أما إذا المسلم ذهب إلى امرأة ورفضت طاعة الله وطاعة الرسول من البداية هو لا يتزوجه. فالبنت بخلاف الولد، الولد يختار ويطلق ويمسك، ونادرا من خلال التجارب التي مررنا بها أن أفسدت امرأة رجلا، وإذا كانت هناك حالات فساد فهي من الرجل، إذا وقعت حالات فساد فهي من الرجل أصلا، هو مفسود في أساسه. ولكن أغلب الحالات الحمد لله نجحت وما زالت تحقق نجاحا. أما البنت فهي لا تختار بهذه الطريقة، لا تتزوج إلا من مسلم، مسلم يشهد له المسلمون بالإسلام، لأنها ليس بيدها شيء ولا تستطيع أن تفعل شيئا. إذا تزوجته قضي الأمر، إذا خرج كاذبا سوف تدمر حياتها وينتهي أمرها. فهذا هو الفرق بين الولد وبين البنت، وليس الذكر كالأنثى، هذا له أحكام وهذه لها أحكام أخرى. البنت ضعيفة في كل الحالات، البنت لا حول لها ولا قوة، فيجب عند الاختيار يكون الأمر أصعب مما نتصور. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.